θέλετε ούνος. Εωζήν κύλου. Ούτι κύλου ούνος. Πέσει τόσο. Αυτόσο ούνος. Να ναι αιού χάδρα δημιλού χείλου. Εμπεσέ ειρνήνι λουμερού ήλου. Να ναι αιού χάδρα δημιλού χείλου. Εμπεσέ ειρνήνι λουμερού ήλου. Γαμήλου αβιάτ για αινεμ. يلولي أغلى من الذهب جميل وأبيض يا عنب يلولي أغلى من الذهب كلك جمال يا بنات عال كلك جمال يا بنات عال واللي خلق يا ما يا ما يا ما يا ما وهب من كرم عالي أطافتك بإيدي يا عنقود زي الجواهر وشكلك زينة فوق العود جميل وأبيض يا عنب يا لولي أغلى من الذهب جميل وأبيض يا عينك يا لولي أغلى من الذهب كلك جمال يا بنات عاد كلك جمال يا بنات عاد واللي خلق ياما ياما ياما ياما وهب تنجد بلادها وجاية من برا لنا تنجد بلادها وجاية من برا لنا زبدة وبطارخ سلام كل بالهنا رنجة الصنعة فني وجدعنة جدعنة اتفرجوا عندي أنا عندي أنا الصنعة فني وجدعنة جدعنة اتفرجوا عندي أنا عندي أنا ألوان كتير شربت حرير ألوان كتير شربت حرير لبس السعادة والهنا اتفرجوا عندي أنا عندي أنا عندي عندي كوبايات شربات بناجين وبات كوبايات شربات بناجين وبات خدوا مني هدية يا ستات لأجل الأفراح والبوبيهات خدوا مني هدية يا ستات لأجل الأفراح والبوبيهات يا ستات اتدست من جيب كام من غير فلوس يا مدام مش فاهمة قصدك ايه اللي تقولي عليك راضي بمصيري بس قولي هات كوبايات شربات بناجين وغات كوبايات شربات بناجين وغات خدوا مني هدية يا ستات لأجل الأفراح والبوفيهات خدوا مني هدية يا ستات لأجل الأفراح والبوفيهات يا ستات اللي عندك دي لا المنقوشه الثلاثه جميله والله يا مول مول حلوه يا مول جميلة والله يا أم القلوب الجوة حلوة يا أم القلوب خد منها حبة لأجل الأحبة خد منها حبة لأجل الأحبة وادي الحباش حسب الأصول يا أم القلوب يا أم القلوب وادي الحباش حسب الأصول يا أم القلوب يا أم القلوب يلا يا روحية غني لنا شوية أنا هغني الليمون يا ليموني يا ليموني يا حلاوة البنزاهين علشانك حسدوني وانا قلبي عليك يا ليموني يا ليموني يا حلاوة البنزاهين علشانك حسدوني وانا قلبي عليك الطورة برش السهر يا مروعة دماغ الطورة برش السهر يا مروعة دماغ يا ليموني يا ليموني يا ليموني يا ليموني يا ليموني يا حلاوة البنزاني علشانك حسدوني وانا قلبي عليك يا ليموني يا ليموني يا حلاوة البنزاني علشانك حسدوني وانا قلبي عليك الطورة بقرش سهر يا مروعة الدماغ الطورة بقرش سهر يا مروعة الدماغ وعندي فلفل اخضر الحلو والحراق يحبش السلطة ويزود الاشواق وعندي فلفل اخضر الحلو والحراق يحبش السلطة ويزود الاشواق الغالي رخصوا من الابار جابوه الغالي رخصوا من الابار جابوه يا ليموني يا ليموني يا ليموني يا ليموني يا ليموني يا حلاوة البنزاني علشانك حسدوني وانا قلبي عليك يغير يا ليموني يا ليموني يا حلاوة البنزاني علشانك حسدوني وانا قلبي عليك يغير الصورة بقرش سهر يا مروة الدماغ الصورة بقرش سهر يا مروة الدماغ يا ليموني يا ليموني يا ليموني أبو علي أبو علي أيوة فارس تعالى عمك متولي وصل تعالى نكلمه لا يا شيخ يلا بينا خلي بالك يا ولا حاضر معلمي توكلنا على الله ها هتتكلم انت بقى ولا هتكلم انا انت طبعا ما انت فاهم الموضوع ماشي يلا بينا صباح الخير يا عم متولي يا صباح الفل اهلا اهلا ازيك ابو الفوارس الله يخليك ويكرمك انت تعرف ابو علي ده حسن الفكهاني اهلا وسهلا اهلا وسهلا ده ابوها الله يرحمه كان اعز حبايبي ما دام الحكايه كده بقى يبقى ندخل في الموضوع خير يا ابو الفوارس خير وفرح بقى ابو علي يا سيدي طالب القرب منك في مين في روحيه روحيه احنا خدامينه وتحت امره الله يخليك ده رايي انا بس لازم اخد راي الطرف الثاني الشرع كده يا ابو الفوارس ادوني فرصة دلوقتي ادي الجمال وادي الجمال العروسة هنا وخير البر عاجله خلونا نفرح بقى عندك حق انا جاهز يا عم متولي مستعد اقدم الشبكة واقرا الفاتحة الليلة بس اؤمر بعد اذنكم لحظة خلي بالك ابو الفوارس اتفضل اتفضل يا سي متولي اسمع اطمن ابو علي الموافقة جاهزة لا يا شيخ الله امال ايه مش كانت بتغني لك يا اخي ايوه يا ابو الفوارس ايوه صوتها جميل محققتش في جمالها وعرفت خفة دمها الا بعد انت ما قلتلي الصبح كل شيء نصيب يا ابو علي يا ابو علي ايوه يا عم متولي مبروك يا ابني الله يبارك فيك مبروك احنا موافقين. صحيح. الف نهار ابيض. متشكرين منك يا ابو الفوارس. الليله انا وامي واخويا واحبابنا هنقدم الشبكه ونقرا الفاتحه. مبروك يا عم متولي، مبروك مبروك عليك يا حسن. الله يبارك فيك يا ابو الفوارس، الله يبارك فيك. بعد اذنكم بقى اروح احضر نفسي واعزم حبايبي، دي لازم تبقى ليله قشطه. روح يا ابو علي، روح روح. يا سلام يا عم متولي، حسن ده ابن حلال قوي. شوف يا ابو الفوارس، قبل حسن ده ما يتولد بسنة أنا أعرف أبوه، كان صديق الله يرحمه وله أفضال عليا. أنا مبسوط قوي يا أبو الفوارس. الله يبسطك يا عم زيادة وزيادة. لازم تروح بدري بقى عشان تقول له مروحية، واني عليا الليلة الأنوار والشربات. كتر خيرك يا أبو الفوارس، عقبال ولادك. الله، ده حسن وإخوانه جايين أهو في زفة. شباب يا ابني، ربنا يفرحه، ربنا يفرحه. يرجع مشتاق سوق راتب بنت الأزواج، وبيلبي كل الأزواج سوق راتب بنت الأزواج، وبيلبي كل الأزواج زواره من كل مدينة ومفارقه يرجع مشتاق، زواره من كل مدينة ومفارقه يرجع مشتاق. يا حبايب الليلة الليلة راح نعمل في صوب الليلة، يا حبايب الليلة الليلة راح نعمل في صوب الليلة. من سعدي خطبت الأمورة وادينا بحرف البنداء، يا حبايب الليلة الليلة راح نعمل في صوب الليلة، يا حبايب الليلة الليلة راح نعمل في صوب الليلة. من سعدي خطبت الأمورة وزينة بحرف البلدة، سوق راتب بنت الأزواج وبيرضي. سوق راتب صورة غنائية من تأليف محمد البشبيشي، قام بالأداء في دور حسن غناء عزة عوض الله، تمثيلا أحمد عصر، في دور روحية غناء سرية علام، تمثيلا سمير عبد العزيز. اشترك بالتمثيل جمال السنوسي، هاني محمد، فكريا سلطان، حسين لطفي، ومحمد فهمي الخولي. اشترك بالغناء سيد حسني، محمد الصغير، يوسف عوض، حسن غزال، صلاح عبد الوهاب، احمد الحبروت، سيد نوفل، احمد فؤاد، سلاس الشاطئ، وجلال حرب. الفرقة الموسيقية لعبد المنعم فرج. سوق راتب بنت الأزواج وبيرضي كل الأزواج، سوق راتب بنت الأزواج. سوق راتب صورة غنائية وضع موسيقاها وألحانها جلال حرب، إخراج حسين أبو المكارم. دواره من كل مدينة والفرق يرجع مشتاق، سوق راتب الأزواج وبيرضي كل الأزواج، سوق راتب بنت الأزواج وبيرضي كل الأزواج. دواره. السادسة في الإسكندرية. مساء الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا بكم في ملعب مساء الخير يا اسكندرية. ملعب مساء الخير يا اسكندرية يشرف عليه هندسيا جمال الفرماوي، ومن ملعب مساء الخير لكم تحيات الشبل علاء الجزائري، ومن ملاعب روسيا لكم تحياتي أحمد وهبة. من أخبار المونديال العالمي، الصحف الإنجليزية تنتقد بشدة الحكم الأمريكي مارك ماير الذي فقد السيطرة الكاملة على مباراتهم أمام كولومبيا. هكذا انتقدت الصحف الإنجليزية الحكم الأمريكي مارك ماير. واستمرت الصحف البريطانية شن هجومها على الحكم الأمريكي مارك ماير قائلة لقد تحولت الالتحامات الشرعية بين اللاعبين إلى خناقات ومشاجرات. ويتساءل كاتب المقالات الإنجليزية في الصحف اليوم قائلين: هناك صراع سياسي دائم بين كولومبيا والولايات المتحدة الأمريكية، والسؤال لماذا اختارت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد الدولي لكرة القدم مارك ماير الأمريكي ليحكم مباراة إنجلترا وكولومبيا؟ وبالرغم من مشروعية هذه الانتقادات والتساؤلات، إلا أن كرة القدم ستظل بعيدا عن السياسة والأسئلة المستمرة: لماذا يقحم أساس الرياضة في كرة القدم؟ وبالرغم من فوز الإنجليز على الكولومبيين، إلا أن المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا انتقدت الحكم الأمريكي مارك ماير. وقال أحد المغردون عقب المباراة: أسوأ تحكيم شاهدته في المونديال بعيدا عن الأخلاق، حكم ضعيف الشخصية سيء الأداء. وقال مغرد آخر على الشبكة الدولية: أكد أن هذا الحكم هو الحكم السيء الذي أدار مباراة البرتغال والمغرب، وخرجت المغرب بالتعادل أمام البرتغال وكان بإمكانها الفوز على البرتغال. خميس رودريغيز في المدرجات أكثر مشجع يؤازر منتخب بلاده، وهدف التعادل على الإنجليز جعل المدرجات الكولومبية تشتد اشتعالا على اشتعالها. أغلى أهداف دور الثمانية، هدف البلجيم أو البلجيك الثالث على اليابان، وهدف تعادل كولومبيا مع إنجلترا في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضايع واللي تحتسبه الحكم بخمس دقايق. ومباريات دور الستاشر كانت بين فرنسا والأرجنتين، وفازت الأرجنتين 4-3 وصعدت، فازت فرنسا عفوا 4-3 على الأرجنتين وصعدت فرنسا لدور الثمانية مع الكبار. هدفين كافاني على البرتغال وتصعد الأوروغواي لدور الثمانية وتفوز الأوروغواي على البرتغال 2-1 ويخرج كريستيانو مشاهدا لباقي مباريات المونديال. أنيستا وراموس وإسكو ونجوم برشلونة ونجوم ريال مدريد يخرجون أمام الدب الروسي بعد ضربات الجزاء ووقت إضافي 4-3. كرواتيا تتعادل مع الدنمارك وتفوز عليها بضربات الجزاء 4-3. البرازيل تفوز على المكسيك بهدفين لنيمار وفيرمينيو ويصعدون لدور الأربعة. والسويد تفوز على سويسرا 1-0. بلجيكا تصعق الكمبيوتر الياباني في الأمطار الأخيرة بثلاث أهداف مقابل هدفين وتسقيفة رائعة للكمبيوتر الياباني الذي ظل متماسكا حتى الرمق الأخير من المباراة. إنجلترا تتعادل مع كولومبيا 1-1 وبضربات الجزاء بعد الوقت الإضافي تفوز إنجلترا 4-3. والسؤال: لأول مرة يطبق التغيير رقم 4 من خلال الوقت الإضافي وهو نظام جديد لدولة الفيفا، بدأت إسبانيا وروسيا عندما امتدت المباراة لوقت إضافي قبل تنفيذ ضربات الجزاء وتفوز روسيا على إسبانيا 4-3. روسيا تفوز 4-3 على إسبانيا وكرواتيا على الدنمارك مثلها وبلجيكا لا انجلترا على كولومبيا 4-3. والسؤال اللي بيطرح نفسه ايه حكاية 4-3 في ضربات الجزاء؟ حد يفكر؟ وحنسأل اصدقائنا المستمعين وحنحاول يشتركوا معنا في هذه الأمسية ويقولوا لي هل لكرة القدم طعم بعد خروج إسبانيا والبرتغال؟ أو سؤال آخر: هل يستحق المونديال مشاهدة بعد خروج كريستيانو ورونالدو من المونديال، كريستيانو رونالدو وميسي من المونديال ولا لا؟ هل المونديال يستحق المشاهدة بعد الوصول لدور الأربعة؟ ودور الأربعة: فرنسا مع الأوروغواي يوم الجمعة الساعة 4، والسيليساو أو البرازيل مع الشياطين الحمر بلجيكا الساعة 8، أما يوم السبت كرواتيا وروسيا الساعة 8، أما إنجلترا والسويد الساعة 4 هم دول الثمانية الكبار في كرة القدم. وحنبدأ لقاءاتنا مع أصدقائنا المستمعين ويقولوا لي هل المونديال يستحق المشاهدة بعد خروج ميسي ورونالدو أم لا؟ وقول هذه المدخلات مين وعايز يقول إيه؟ ألو ألو أيوة السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معك مراد. أيوة ألو أيوة مين معنا؟ مراد. أهلا بك يا مراد، نعلي صوتنا شوية يا مراد معلش. حاضر تفضل حبيبي. سؤال لحضرتك، المونديال يظل المونديال برضه مهما يخرج منه نجوم؟ المونديال سيظل هو المونديال مهما يخرج منه نجوم، دي احسن فرق في العالم، لازم تخرج حاجه كويسه في الاخر. يعني انت بعد خروج ميسي ورونالدو فرنسا والاوروغواي والبرازيل وبلجيكا وكرواتيا وروسيا وانجلترا والسويد الثمانيه الكبار دول، هل يستحق المشاهده؟ يستحقوا فعلا يا فندم. بقول لك المونديال يظل المونديال لان هم ما خرجوش الفرق الكبيره اللي هم يستحقوا اكيد. فهو يستحق المشاهده، وبالذات لو شفت بلجيكا هتبقى هي الفرق الاسود للبطوله. طب قول لي يا استاذ مراد، انت تابعت كل المباريات لغايه دلوقتي ولا لا؟ لا مش كلها طبعا. مش كلها، في مباريات شفتها في مباريات لا. طيب قول لي موضوع الفار او الحكم الفيديو، هل خدم منتخبات عن منتخبات ولا كان عادل كما تقول الفيفا؟ انا شايف ان هو كان عادل جدا، يعني هو ده كان المباراه كانت بتتعرض لظلم كبير، كان في فرقه ما تستحقش الخروج وكانت بتخرج بسبب غلطه حكم، انما انا شايف الفيديو حاجه محقه، يعني حتى قللت الاخطاء لو بنسبه 95%. هي قللت الاخطاء لكن مش الاخطاء ما زالت، يعني حكم حكم مصر والسعوديه وحكم مصر وروسيا انت شايف كانوا فير يا مراد؟ بنسبه 90% او 95%. نسبه 95 رغم ان ممكن كانت النتائج تتعدل. في ايه؟ كانت ممكن النتائج تتعدل يا مراد. حضرتك ده لازم في كل مباراة يوجد الأخطاء ديت، والفرق الكبيرة اللي بتعود تفوز ما بتستناش الأخطاء دي. طيب أنا بشكرك يا مراد ومساءك جميل. ممكن أطلب منك طلب؟ اتفضل يا مراد. أكلمك بعد الهوا يعني. اتفضل حبيبي. ماشي ماشي حبيبي، انا بشكرك يا مراد ومساءك جميل ان شاء الله، واتمنى لك مشاهده جميله مع المونديال. الو أطربت مراوغات من به عقد ووصلت أهدافي لمن يعشق الطرب. أنا ميسي كبيرهم على صغري، أنا اللي يعارض المتعة في عالم القدم. الله. الله. قلت من أين لك هذا؟ قال رباني. قلت من أين أتيت بهذا؟ قال الأرجنتيني. قلت ما هذا العدد من الأهداف؟ قال هو جينات. قلت لماذا ستستمر يا ميسي؟ قال إجابتي ستكون بعد 30. سكتت ثم أجهشت بالبكاء. منك لله يا ميسي. أين أنت ذاهب؟ أين أنت ماشي؟ بلغة الغناء أنت موال، وبلغة الشعر أنت القافية، وبلغة القضاة أنت مجرم، وبلغة المعلم أنت أستاذ، وبلغة السياسة أنت لغم القلب للانفجار، وبلغة أنت الملك يا ليو. لن نقدر على التعليق بعده، لا يمكننا الكلام بعده، لا يمكننا الحديث بعده. أين سأجد المفردات بعده؟ أين ستخرج الألفاظ بعده؟ كيف ستكون الكلمات بعده؟ أي قاموس بعده؟ أي نواميس بعده؟ أي كورة بعدك يا ولد التانجو؟ فلا أقولها ونريح ضميري، أنا في رأيي بكل اللي عمله مع برشلونة وبكل الأرقام اللي يكتبها ويدونها وبكل الركور اللي يمتلكها، أعتقد في لحظة صدق وفي لحظة حقيقة. هذا هو أكبر لاعب في التاريخ. دعهم يفسرون، دعهم يحللون، دعهم يعلقون، دعهم يتكلمون، دعهم يقتسمون معك الكلام. لا تكن أناني أيها المعلق، دعهم يشتركون معك في التعبير عن الإبداع. أرجوكم لا نكن متعصبين، مدريديين ليست صحيحة، ليست مختار. جننتي والله يا ميسي، جننتي والله يا ليو، هبلتي يا ابن الأرجنتين. ماذا عسايا نقول؟ لن أقول شيء لأني لم أجد فيك الكلمة. حواراتنا مستمرة مع الأصدقاء المستمعين، وهل هناك طعم للمونديال بعد خروج رونالدو وميسي؟ ومعايا مكالمة. ألو ألو ألو ألو. إذا نستمر نحن على بوجبا احد نجوم المنتخب الفرنسي، منتخب ديوك الصاعدة لدور الاربعة، يتحدث عقب الفوز على الارجنتين والمباراة القوية التي كانت بين فرنسا والارجنتين. نشوف ونسمع معاكم بوجبا قال ايه عقب المباراة. تاون بارتيو muy difícil muy duro por los dos. طبعا بيقول شكرا، كانت مباراة صعبة جدا جدا، لكن الشيء الجيد الوحيد ان كانت المجموعة كلها قوية، لكن الانتصار الفرنسي على الارجنتين كان تلقائي. يقول انا سعيد جدا جدا، لعبنا ضد لاعبين عالميين امثال طبعا ميسي، وانا سعيد ومسرور بالنتيجة والمرور الى الربع. بيسألوه شبكة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بيقولوه هل ممكن تعيدوا مونديال 98 عندما فاز زيزو أو زيدان بكأس العالم؟ قال له إن شاء الله إحنا لدينا مجموعة لهم أصحاب مهارات قوية، ومن الناحية النفسية إحنا كلنا بخير وبنلعب على كده إن شاء الله. يقول علينا الاستمرار في اللعب بمثل هذه الطريقة اللي فوزنا بها على الأرجنتين، وحنصعد إن شاء الله للأدوار النهائية. يقول له هتقدر تتوجه كلمة لميسي بعد؟ قال له لا، ده أنا ده أفضل لاعب في العالم، إحنا فوزنا لكن هو سيظل أفضل لاعب في العالم رغم فوزنا. بيقول أنا كنت صغير كنت بتفرج على ميسي وتعلمت منه الكتير والكتير، وأنا ما زلت مشاهده وحب ألعب زي ما بيلعب ميسي. رغم أننا فزنا لكن فزنا على الأفضل، وهذا لا ننكر حق إيه منتخب الأرجنتين. يقول له كلمة توجهها لميسي، بيقول له سيظل هو مثلي الأعلى في الملاعب. هذه هي رسالتي إلى أحيان ميسي. وأنا بشكر الجميع وبنشكر المنتخب الفرنسي أو منتخب الديوك اللي استطاعوا أن يفوزوا على منتخب الأرجنتين وصعدنا للأدوار التالية. ده كان ملخص لقاء بوجبا مع القناة الدولية الفرنسية. يمشي غريزمان وحط جول 1-0 لفرنسا. التسديده ممتازه. جول كرة لفرنسا فرصة الثاني شوت كرة حتى جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول الهدف الثاني بافار بافار الغدار يمشي بالكرة الرونديز والهدف الثالث عن طريق العشرة يا جول جول جول جول جول مبابي فرنسا تلعب أقوى مبارياتها فرنسا غير عادية ترجع كرة رباعية ماشيالو ماشيالو الرابع الرابع الرابع الرابع الرابع الرابع الرابع 4-2 للمنتخب الفرنسي ترجع الكرة عن طريق ميسي والهدف الثالث الهدف الثالث للأرجنتينا عن طريق الكون أجويرو فرنسا تتعان في الخواتيم الارجنتين تستفيق بشكل متأخر على دوخة الدقيقة 57 68 انتصار بالاخر مستحق راني ما نادم على الايام هضروا انا فيك وفيا لازم الجرح يضرب الدواء Oh, التاني لدور الأربعة أصحاب الأرض والجمهور. روسيا فازت على أسبانيا كما تعلمون بضربات الجزاء الترجيحية وخروج رونالدو من المونديال ليستمر في المونديال ولكن للمشاهدة فقط. إذن روسيا فازت على إسبانيا ويخرج راموس ويخرج أنيستا ليشاهدوا من المدرج ويشاهدوا التلفاز متابعة دور الأربعة لتصعد روسيا لتلاقي كرواتيا يوم السبت. أيضا من مباريات دور الثمانية مباراة قوية جدا جدا نسمع ونشوف أهدافها وصلت ومين اللي صعد. ومرة أخرى يخرج كواشيما ممكن جول ممكن جول جول جول اليابان من بلجيكا. ردة الفعل البلجيكية السريعة في القائم ومرة أخرى تسديدة الحاضرة. هكذا تأتي ردة الفعل الكبار كاغاوا بالخبرة الكبيرة. الله الله ويتدخل لاعب المنتخب الياباني وبالتالي محاولة بلجيكا. الله اليابانيين وبلجيكا يا الله الخطر يأتي على اليابان يا الله يقود مروان فيلاين المغربي العربي انا والله باتغنى بلاعبين العرب لاعبين العرب اللي شاركوا في المونديال ما وسعوا صدورنا لكن اللاعبين العرب الاثنين وسعوا صدورنا. قوة فيروس أحمر للشياطين الحمر البلجيك عطل جميع الأجهزة والسيرفر في طوكيو لتصعد الشياطين الحمر بلجيكا لدور الأربعة لتلعب مباراة قوية جدا جدا جدا في دور الأربعة مع السيلساو مع البرازيل. هل يستمر وتستمر الشياطين الحمر في المونديال أمام الموقع الأشرس في المونديال العالمي روسيا و2018؟ هي نهائي مبكر، صدام مبكر، تحطيم وتكسير عظام في الدور الأربعة. هل يستطيع نيمار ورفاقه الفوز على الشياطين ولا البلجيك سيوريهم العين الحمراء أمام السيلساو؟ دعونا لا ننتظر كثيرا، فبعد غد الجمعة في تمام الثامنة مساء ختام مبكر للمونديال على الأراضي الروسية، موقع وتحطيم وتكسير عظام بين السيلساو والشياطين الحمر. بيا وشاطر شاطر شاطر شاطر كدام كدام كدام كذا تقول جماهير البارسا على نيمار بعد مغادرة الأراضي البرساوية. نيمار وكوتينيو وفيرمينيو ووليان أمام الهنود الحمر المكسيك ومباراة روعة روعة روعة، ويصعد السيلساو إلى دور الأربعة لملاقات البلجيك. غابريل وقالونا محظوظات ومحظوظ المكسيك. كوتينيو دخل كوتينيو با جول نيمار اوي اوي اوي ويليانو جول فعلها نيمار جول بدأت من عنده وانتهت عنده. انتفض البرازيل انتفض البرازيل الكرة خطيرة بات يا باولينيو راح نيمار با جول نيمار خلى الملعب نار. من الدول التي يعني تعودت تجنيس اللاعبين المنتخب الفرنسي، صدق او لا تصدق المنتخب الفرنسي عام 98 كان فيه 13 لاعب ليسوا فرنسيين الاصل، بل هم من الجزر الفرنسية المنتشرة في المحيط الهادي والاطلنطي، بعض الافارقة المجنسين اللي حصلوا على الجنسية الفرنسية. ومع ذلك زيزو زيدان ورفاقه فازوا سنة 98 وكلاكيت تاني مرة. أكثر من 9 لاعبين من جنسيات مختلفة يحملون الجنسية الفرنسية يشاركون الديوك هذا المونديال. يلي سحرت في كلامك قول وسحرني بكلامك، انت أغلى الناس عندي مهما زادوا في الملام. يلي سحرت في كلامك قول وسحرني بكلام، انت أغلى الناس عندي مهما زادوا في الملام. انت أغلى الناس عندي مهما زادوا في الملام. عذالك حبيبي عذالك حبيبي كيد عذالك حبيبي غيظهم وانت معاي. فهيا نعرف باقي الجنسيات اللي اشتركت مع فرنسا من قبل. زي ما انتم عارفين ان زيزو او زيدان كان جزائري وبلاتيني سبحان الله ايطالي. نشوف التشكيلة، لكن ماذا عن تشكيلة مونديال 2018؟ يلا بينا في الجولة السريعة دي نتعرف على جنسياتهم. فهوغو لوريس من اسبانيا. حياتي عيش يا بدر البدور، صبحي انت ونور ليلي والاماني والشعور. دام انا عطيتك حياتي عيش يا بدر البدور، دام انا عطيتك حياتي. دب دب دب دب دب دب دب دب دب دب اسبانيا. كيمينبي من الكونغو الديمقراطية. بنيامين بلفارد الفرنساوي اللي دخل الهدف الثاني في منتخب الأرجنتين. رافائيل فاران من جزيرة مارتينيك، دي إحدى الجزر التابعة للديوك الفرنسية. سامويل أومتيتي البلد الأصلي الكاميرون. عادل رامي طبعا مغربي الأصل. جبرائيل سيدي بي معروف سنغال. بنيامين مندي أيضا من السنغال. بول بوجبا من غينيا. توماس ليمار من جزر غوادلوب، إحدى الجزر الفرنسية. توليسيو من توغو. كانتي من مالي. ماتودي من أنغولا. ستيفان نزونزي من كونغو الديمقراطية. غريزمان البرتغال. جيرو من فرنسا طبعا، أوليفييه جيرو. امبابي صدق أو لا تصدق، فروم كاميرون. عثمان ديمبلي مالي. نبيل فقير الجزائر. فلورين توفان من فرنسا. والسؤال، هل تستطيع الديوك الفرنسية أن تفعل ما فعلته عام 98 من خلال 13 مجنس؟ والسنة دي روسيا 2018 تسعة بس مجنسين من توجو أنجولا ومالي والكاميرون والجزائر. يا ترى هتستطيع الديوك أن تصيح ولا الأوروغواي هيكون لها رأي آخر؟ دعونا لا نفكر كثيرا، فالجمعة قادم لا محالة. الفلوس بتجن الناس، خاصة لاعبي كرة القدم ومدربين المنتخبات. ايه رأيكم نعرف رواتب المدربين الفنيين للمنتخبات المشاركة في المونديال العالمي؟ طبعا نبيل معلول تونسي بيدرب تونس بياخد في 350,000 يورو. داليتش مدرب كرواتيا 550,000 يورو. موسيقى أوساريو مدرب المكسيك 105 مليون يورو. بينيتزي السعودية 1.4 مليون يورو. بيكرمان مدرب كولومبيا الأرجنتيني 1.5 مليون يورو. المدعو كوبر بياخد 1.5 مليون يورو. أوسكار تباريز مدرب الأوروغواي وهو أوروغواي بياخد 1.7 مليون يورو. سامبولي مدرب المنتخب الأرجنتيني بياخد 1.8 مليون يورو. كرويش إيران 2 مليون يورو. برتغالي طبعا. إنجلترا جاريس ساونس 2 مليون يورو. فرناندو سانتوس مدرب البرتغال برتغالي 2.2 مليون يورو. مدرب روسيا الروسي بياخد 2.6 مليون يورو تشيرتشوف. مدرب اسبانيا 3 مليون يورو. مدرب فرنسا ديشام ديدي ديشام بياخد 3.5 مليون يورو. المنتخب البرازيلي السيلساو تيتي البرازيلي بياخد 3.5 مليون يورو. لوف يواخيم لوف ألماني بيدرب المنتخب الألماني بياخد 4.15 مليون يورو. طبعا دي كانت رواتب المديرين الفنيين في المونديال العالمي. يا ترى المدير الفني لمنتخب مصر هل سيكون مصري او يتحدث بلغة الفرنجة؟ دعونا لا نفكر كثيرا مستمعينا الكرام، هكذا هي كرة القدم وهكذا هي لغة الفلوس وهكذا مستمعينا الكرام اللي استحق واللي ما يستحقش. زي السواق الدوارة ما تقدرش تقف على جنب ابدا. ايه ايه ايه افكر زمان يا رب يوسع يا راحل يا راحل يا راحل يا راحل مش ممكن، مش معقول، مش ممكن. شي زن زي زن ولا زن انت يا زلمة. يا عيني يا عيني على الطعامة، يا عيني يا عيني على الجمال. اركن يا ابني خلصت الكلام، اركن يا ابني مات الكلام، اركن يا ابني خلصت الكلام، اركن يا ابني مات الكلام، اركن يا ابني مات الكلام. افكر زمان. ايه ايه ايه اركن يا ابني في الحتة اللي تعجبك. الله من دلع النساء وكيدهن ومن جنونك يا حياتي. الله من دلع النساء وكيدهن ومن جنونك يا حياتي. ما الحل يا مشكلة يا مدللة؟ ما الحل ما الحل يا مشاغبة يا متعبة؟ ما الحل تتسرعي فتغضبي فتندمج فتطلبين موازناتي. الله من دلع النساء وكيدهن ومن جنونك يا حياتي. الله من دلع النساء وكيدهن ومن جنونك يا حياتي. العروس العالمية، عروسة المونديال الكأس الذهبية من عام 30 لعام 14 حدوتة ليها تاريخ كبير. سنة 1930 كانت الأوروغواي والأرجنتين وفازت الأوروغواي 4-2. سنة 34 إيطاليا وتشيكوسلوفاكيا، إيطاليا فازت 2-1. عام 38 إيطاليا والمجر وفازت إيطاليا 4-2 على المجر. بسبب الحرب العالمية الثانية توقفت مسابقة كأس العالم لدورتين 38 وبعدها. أما سنة 50 فالأوروغواي والبرازيل وفازت الأوروغواي 2-1 على السيليساو. سنة 54 كانت المباراة بين ألمانيا الغربية وهنغاريا وفازت ألمانيا الغربية 3-2. سنة 58 كان النهائي بين البرازيل والسويد وفاز السيليساو أو البرازيل 5-2. عام 62 بين البرازيل وتشيكوسلوفاكيا وفازت البرازيل 3-1. وسنة 66 فازت انجلترا على ألمانيا الغربية برباعية مقابل هدفين. عام 70 كانت المباراة النهائية بين البرازيل وإيطاليا والبرازيل سحقت إيطاليا 4-1. عام 74 ألمانيا الغربية وهولندا وفازت ألمانيا بهدفين مقابل هدف. عام 78 كلنا شفناه، الأرجنتين وهولندا، ثلاث أهداف للأرجنتين مقابل هدف، وما ننساش أرديليس ورفاقه. عام 82 كان إيطاليا وألمانيا الغربية وفازت إيطاليا 3-1. عام 86 الأرجنتين وألمانيا الغربية وفازت الأرجنتين وفاز مارادونا 3-2 على ألمانيا الغربية. سنة 90 ألمانيا الغربية فازت على الأرجنتين هدف مقابل لا شيء. عام 94 البرازيل وإيطاليا فازت البرازيل 3-2. عام 98 الديوك الفرنسية فازت على السيليساو مع منتخب زيزو ورفاقه بثلاث أهداف للا شيء. 2002 البرازيل فازت على ألمانيا بهدفين مقابل هدف. 2006 على الأراضي الألمانية فازت إيطاليا على فرنسا 5-3. وفي القارة السوداء جنوب إفريقيا فازت إسبانيا على هولندا 1-0. وعلى أرض السيليساو وعلى أرض لعيبة الكرة والفن والهندسة فازت ألمانيا على الأرجنتين بهدف للا شيء، ويخرج السيليساو بفضيحة كروية أمام الألمان 7-1. والسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، من سيحمل العروس الروسية يوم 15/7؟ هل الديوك أم السيليساو أو الشياطين الحمر أم أصحاب الأرض والجمهور روسيا أو البلاد التي اخترعت كرة القدم إنجلترا أم نجوم السويد أم الأوروغواي؟ تساؤلات مشروعة لكل منتخبات العالم التي وصلت لدور الأربعة: فرنسا، الأوروغواي، البرازيل، بلجيكا، كرواتيا، روسيا، إنجلترا والسويد. ربك لما يريد أحلامنا حتتحقق وكلامنا حيتسدد والغايب حيعود. ربك لما يريد أحلامهم هم يا علاء مش أحلامنا، إحنا بنتفرج بس ولا شيء يبقى بعيد. ربك لما يريد الصعب بيتهون الحزن بيتلون هو كاس العالم كان عندنا في القاهرة احنا اللي فرطنا فيه، لو كنا كلبشنا فيه كنا خدناه. بكرة لسه حكاية طويلة وعجيبة فيها حاجات كتيرة كتيرة كتيرة كتيرة. وربك لما يريد بيخلي الصعب هين، قولوا يا رب. من ملعب مساء الخير لكم، تحيات جمال الفرماوي الذي يشاهدنا عن كثب، مهندس الرحلة علاء الجزائرلي، وألتقي بكم الأسبوع القادم لنقول من سيحمل العروس الروسية. إلى اللقاء. أحمد، إذاعة الإسكندرية. مفتاح السر. مفتاح السر حلقات مسلسلة يكتبها سعيد سالم، إخراج هنادي محمود. بستان أفندم، في شاب اسمه